بناء محكما. أيها السائر في أشواق يومنا يغنيك عن رجع الزمان. من ترى أنت من الله سبيلا ليس للدنيا بلا دين هدف. من ترى أنت من الله سبيلا ليس للدنيا بلا دين هدف. لا تطول خلفها الرب طويلا يغفر الله لنا ما قد سلف. صحوة أيها السائر في أشواق يومنا يغنيك عن رجع الزمان. أيها السائر في أشواق يومنا يغنيك عن رجع الزمان. قد غزا الأقوام آفاق السماء، هل غزوا يوما ظلام الأنفس؟ لا يفيد العلم إلا أمما ترفع الأركان فوق الأسس. أيها السائر يومنا يغنيك عن رجع الزمان.